ومن يؤمن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد تبع شرح حلة الترمذي تحت عنوان أقسام الرواة وأحكامها صفحة الجزء الأول صفحة 162 وقد ذكر الترمذي ها هنا تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة فنذكر ما نذكر معهم طائفة ممن لم يسميه أيضا على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى فمنهم أبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم مختلف في اسمه قاد يعني بصفة عامة كده كثير من المشهورين بالكنى نجد العلماء يختلفون في اسمهم في اسمهم منهم طبعا أبو هريرة كثيرين يعني أبو بكر بن عياش أبو بكر بن أبي مريم حتى أبو زرعة بن عمرو هذا واسمه هرم وقيل عبد الرحمن قاله ابن معين وغيره وقيل عبد الله وقيل عمرو لو عمرو يبقى عمرو بن عمرو وجده جرير بن عبد الله البجلي الكوفي رضي الله عنه يروي عن جده جرير وعن أبي هريرة وروى عنه ابراهيم بن خيي وغيره عايزين نشوف وفاة جرير قريب هو مشهور جدا وابو هريره لكن انا مستغرب انه يروي عن جده راسا يعني ها مالناش دعوه بيه لو جرير مات بعد ابو هريره يبقى حفيده يجيبه مش حكايه هو منين مات 51 ابو هريره مات 57 يعني ممكن بس طبعا الاحتمالات دي متفاوتة بعدين يروي اللي تدل على السماء وروى عن ابراهيم النخعي وغيره طبعا اشهر واحد بيروي عنه القعقاع بن عمرو القعقاع بن عمارة لا عمارة بن القعقاع نعم قال ابن ابي خيسمة حدثنا أبي قال سنة جرير عن عمارة بن القعقاع قال لي إبراهيم حدثني عن أبي زرعة ده هو إبراهيم النخعي بيطلب من عمارة يحدثه عنه فإني سألته عن حديث يمكن دي الحتة الجزئية دي تدل أن إبراهيم النخعي روى عنه بس عن جزئية معينة ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا ولا ده اللي ظهر على التثبت الشديد مهما ايه تطاول الزمان وخرج ابن عدي عن الحسين بن يوسف الفرابري عن ابي عيسى الترمذي الوسط بين ابن عدي والامام الترمذي هذا الرجل الحسين بن يوسف الفرابري ترجم جماله ده في تاريخ الاسلام وسكت عليه من باقي الحال ممكن يكون في الانساب عن ابن حميد كما خرجه الترمذي ها هنا سنة كنت حتهم به محمد حميد الرازي لكن كده ايه أذهبه الله طبعا أبو خيثمة الإمام الجبل تابعه ومنهم سالم بن أبي الجعد واسمه أبي الجعد رافع الأشجعي مولاهم الكوفي وهو ثقة متفق على حديثه وكلامه منصور الذي خرجه الترمذي أخرج ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي الفرابري يعني مع أن بعضهم تكلم في سالم بن أبي الجعد اللي بين قوسين المعقوفين إيه زيادة من ضاء وباء قال ابن جرير وده برضو نص عايز متابعة بقى ان شاء الله نقرأ التعليق. سألنا ابن حميد، حميد نفسه متهم بالكذب وسرقة الحديث، هذا حميد الرازي مع انه حافظ. قال حدثنا جرير عن المغيرة قال، مغيرة بن مقسم صاحب الرمح، قال ثلاثة كانوا لا يعبؤون بحديثهم فذكر أحدهم سالم ابن أبي الجعد. طبعا النص ده في غاية الغرابة، بالذات لو عرفنا مين الاثنين التانيين وكانوا أئمة فالنص ده مشكوك فيه. سالم ابن الجعد ثقة وكان يرسل كثيرا من الثالثة، من ضمن الصحابة اللي يرسل عنهم ثوبان، من الصحابة اللي سمع منهم أنس وابن عباس. مات سنة 97 وقيل 100 أو بعد ذلك، ولم يثبت أنه جاوز 100 عين يعني رواه الجماعة. وفي هذا تفسير أنه لا يعبأ بحديثه، أي أنه يرسله ولا يسنده عمن سمعه منه، وليس هذا جرحا في الراوي، وإن كان ربما يؤدي لتضييع المتن النبوي. طبعا أنا مستغرب جدا التفسير ده، وإحنا عايزين نرجع للنص ده كله بتمامه، يعني النص ده بتمامه نشوف مين الاثنين التانيين، إن كانوا برضو ناس بترسل يبقى ده يقوي إيه هذا التأويل. ومنهم عبد الملك بن عمير القرشي الكوفي، هو لخمي طبعا، عرفنا نسبة الفرس والقبط من قبل. انا مستغرب الفرس اصبت هذا من فراستك، انا استغربت بس قول اسكت احسن. الفرسي طبعا ممكن لخمي القرش ما يجتمعوش. يكنى ابا عمرو وهو ثقة متفق على حديثه. القوطة الصناعية دي لبون ده ولا ايه؟ لبون؟ وقد سبق ان احمد قال هو كثير الاضطراب، وقدم سماكا وعاصم من يجود عليه في الاضطراب، يعني انه اكثر منه اضطرابا. وقال احمد حدثنا سفيان قال سمعته عبد الملك ابن عمير يقول والله إني لا أحدث بالحديث وما أدعو منه حرفا. طبعا ده الذي أرى أن ده تزكية من الإنسان لنفسه هي يعني غير مقبولة، وكده بيزكي نفسه، لكن عايزين حد يشهد عليه بذلك. وخرج ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي كما خرجه هنا. شفنا كثير من العلماء بيقول ما أودعت قلبي شيئا فنسيته، يعني لا يعبأ بهذا القول باعتبار انه يزكي نفسه. هناك فارق يعني من الإمام لإمام، انا شايف نص بين العبارتين كمان. وقال ابن ابي حاتم سنة صالح بن احمد اللي هو بن حنبل قال سنة علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدين يقول كان سفيان يعجب من حفظ عبد الملك. هنا لما أهمل الراوي اختلف الأئمة بين اثنين من هو المقصود يعني. قال صالح قلت لأبي هو عبد الملك بن عمير، قال نعم. أبو حاتم هيخالف الإمام أحمد، قال ابن أبي حاتم فذكرته لأبي قال هذا وهم، إنما هو عبد الملك ابن أبي سليمان، وعبد الملك ابن عمير لم يوصف بالحفظ. في تعليق وما ذكره أبو حاتم أن ثناء سفيان إنما هو لعبد الملك ابن أبي سليمان صحيح، وستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى. في نصوص بعض النصوص جعلت الحفاظ أربعة وذكرت منهم إيه يمكن يكون تقدم، جعلت منهم مين عبد الملك ابن أبي سليمان. ومن قتادة بن دعامة السدوسي البصري يكنى أبا الخطاب، وطبعا معروف أنه هو ولد أكمه رحمه الله. أحد الأئمة الأعلام والحفاظ والثقات المتفق على صحة حديثه وإليه المنتهى في الحفظ والإتقان. قال أبو هلال، أبو هلال محمد بن سليم متكلم فيه لا سيما في مين؟ في قتادة. عن غالب عن بكر بن عبد الله المزني. أنا مستغرب أبو هلال ينزل لغالب، وهل الصواب عن بكر رأسا ولا لا؟ دي أنا إيه بس ممكن تيجي. من سره إلى أن ينظر إلى أحفظ من أدركنا في زمانه وأجدر أن يؤدي الحديث كمن سمعه فلينظر إلى قتادة. ما رأيت الذي هو أحفظ منه ولا أجدر أن يؤدي الحديث كما سمعه. بكر المزني سمع من مين ومين؟ اثنين صحابة. يا تقولهم على بعض يا يعني نفسح المجال لغيرك. انت غيره. هو انت انا عشان اقول نفسي. وطبعا. انا سو ابن اوبر. ابوبا. ايه؟ كنت هتقول؟ كنت هتقول؟ كنت هتصيب. ما تخافش. قول واغلط بس ما تخافش. وقال الساعق بن حزن على وجه كسر. سعيد مسيب بن حزن مش حزن. الحزن يعني الحزن. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. صحيح شيخنا الإسلام قال يعني يغير اسمه هو مكتوب. رواه البخاري. سعيد أبو المسيب صحابي وحزن صحابي. سنة زيد أبو عبد الواحد اللي هو والد عبد الواحد بن زيد الزاهد هو متروك الحديث. أنا بقول متروك عبد الواحد مش ده مش أبوه بس بعرف مين ده. قال سمعت سعيد بن سعيد يقول بس أبو زيد ممكن يكون في جهل. ما أتاني علقي أحفظ من قتادة. في رواية كده يقول له ارتحل فقد انزفتني، يعني قتادة لبدل يعني مدة طويلة. فايه بيقول له ايه امشي بقى انت اجهل يعني خلصت اللي عندي يعني انزفتني. وراه عبد الرزاق عن معمر ان ابن سيرين قال في منام قص عليه فعبره. ومعمر لم يدرك ابن سيرين كما قال الحاكم او غيره. فقال قتادة احفظ الناس. لو الرؤية لما رأى رجل يدخل الحديث ويخرجه أكثر فقال هذا والحسن يزيد من مواعده. يزيد مش يزيد. يزيد من مواعده. ثم كان رجل يدخل الحديث ويخرجه أقل فقال هذا المسلمين يشك فيه ويختصر. ثم على ذلك قال رجل يدخل الحديث ويخرجه كما سمعه قال هو قتل أحسن الناس. ده حتى منه عايز تقول؟ بس ما أرسلوش كده جاب وصفة كده معمر في الجزيرة. طب ما تنسى هكرتني بالرؤية ما تنساش الرؤية إن شاء الله. وقال موسى بن إسماعيل سنة صاحب لنا عن مطر بن الوراق قال أبو مطر مطر مطر قلت اصله منين وسكن في نزل فين؟ مطر البصر او نزل البصر خروساني نزل البصر. نعم. قال كان قتادة اذا سمع الحديث حفظه حفظه. وكان اذا سمع الحديث اخذه العويل والزويل حتى يحفظه. يعني يفضل ايه مشوش ومضطرب لغايه ما ايه ما يسكنش قلبه الا ما يحفظ، اي القلق ولا الانزعاج بحيث لا يستقر حتى يحفظه، ما يرسيش كده لما يتم حفظه. وقال احمد سنة عبد الرزاق عن معمر قال قتادة لسعيد: خذ المصحف فعرض عليه سورة البقرة فلم يخط فيها حرفا واحدا، فقال: أحكمت؟ قال: نعم. قال: لأنا لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة، وكانت قرئت عليه. وهذا الإسناد عن قتادة قال: ما قلت لأحد قط أعد علي. طبعا نخاف من معمر في قتادة ما إيه؟ الحديث المرفوع، إن بعض الأئمة قالوا كان يحفظ الإسناد، وقد رأيت مصداق ذلك. حديث كتيرة جدا في صنف عبد الرزاق قتادة بيرسلها ويرويها بلاغا، وغيره من الثقات بيوصلوها. ففعلا ده دليل انه ما كان بيحفظ، كان اذا لم يحفظ الشيء ارسله. لكن الاقوال التي يروها معمر عن قتادة في غير احاديث النبوية، ما دي يعني ما فيهاش اسانيد بحيث ما يحفظهاش. وقال أوداد الطيالسي: ذكر سفيان لشعبة حديثا لقتادة، فقال سفيان: وكان في الدنيا مثل قتادة. وطيالسي بيروي عن سفيان بس قليل جدا، لكن يعني المسند الذي جمعه بعض الخراسانيين ليونس بن حبيب من رواية يونس بن حبيب الأصبهاني عنه نستطيع أن نقول معظمه عن شعبة، لكن هو أيضا يروي عن سفيان. ليس بفتنة القتالة رحمه الله العرف لها أخطاء بسبب أنه ولد أكمل بهذا السبب لا لم يمر عليه هذا. طب من الأعمى شو؟ أنا ما يخبرني مرت عليه في التنكيل يعني ذكر حضرها وثاني. ومنهم محمد المسلم من شاب الزهري، الاسم هنا مختصر لأن بعد مسلم عبيد الله ابن عبد الله القرشي يكنى أبا بكر، أحد الأئمة العلام حفاظ الأثبات، وكان يقال إنه أعلم الناس بكل فن، ما كانش بتاع حديث بس يعني فقط. قال ابن أبي خيثمة: حدثنا أبو سلمة التبوذكي إلى موسى بن إسماعيل المنقري، قال سنة ابن عيينة، بس ابو سلمة يعني مشهور قوي قوي بايه احمد بن سلمة. عن عمرو بن دينار قال: جالست جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، ثلاثة الاخرين يلفهم العبادلة، عبادلة الصحابة مش عبادلة اصحاب النبي عليه، فلم ارى احدا انسق للحديث من الزهري. عم ثبت شفنا حفظ الطرق سلمين مين مين ال ما وردش عنه. وقال احمد بن حنبل: قيل سفيان يعني ابن عيينة. قال عمرو بن دينار: ارايت ولا متشكله ارايت ما تجيش رايت احدا ابصر بالحديث من الزهري؟ قال: نعم. فما معنى هذا؟ القصة دي في معرض مدح الزهري، فالمراد منها يقصد نفسه؟ أنا بسألك، أنا مش أنا مستغربها أنها ترد هنا. أنا في مكتوبة: ما رأيت أحدا أبصر ما رأيت في نسختي أنا؟ خلاص صدقوني صدقوها يعني أصل هنا مش مشكلة هنا مشكلة لو رأيت كده ممكن يكون فعل سنة كده صغيرة بعدين بدليل إن التاء عليها ضمة في علامة استفهام لا ده هي متاكلة أقول لك في سنة صغيرة إن شاء الله استفهام ده في فراغ يعني قال نعم قال نعم يا شيخ طب قال نعم حتى فشيخ ما هو الشيخ تصديق يعني شيخ تيجي على الاستفهام قولوا اللي عندكم هي ما رأيت أحدا أبصر بالحديث من الزبير. أليس كذلك يعني يا أخوان؟ يعني أنت ما رأيت؟ نعم. بس أجل. ورب نعدين من سديع ليس قول. كان ابن شهاب يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. هنا يعني صعب ان يكون في ادعاء. وعن عمر بن عبد العزيز قال ما رأيت احدا احسن سوقا للحديث اذا حدث من الزهري. وعن ايوب السختياني قال انصف الحديث من الزهري احسن سوقا للحديث من الزهري. يعني اتقان في الاسناد وفي المتن في السياق المحافظة على السياق المتنتون حسن الاداء. وعن يوسف اختنى قال رأيته علامة من الزهري. قيل له ولا الحسن يعني انت بصري والحسن امام البصرة ما شفتش حد اعلى من الزهري ولا حتى الحسن. قال ما رأيته علامة من الزهري ظل يكررها يعني ما قالش نعم. قال عبد الرحمن إسحاق الزهري عبد الرحمن إسحاق المدني عباد لقب عباد وهو صدوق. وفي واحد تاني اسمه عبد الرحمن إسحاق الكوفي ده واهي أو ضعيف. ما استعدت حديثا قط ولا شككت في حديث قط إلا حديثا واحدا فإذا هو كما حفظ. يمكن ان يكون رجع الى كتب او كتاب او كده فايه وجد الامر كما حفظه او يعني ثبته غيره اذا ما كانش رجع الى الكتب. انا ما اعرفش هو من العلم اللي ما كتبوش ولا لا عشان كده تحفظت في الايه في التأويل. وقال احمد الزهري احسن حديثا واجهد الناس اسنادا كمان اسانيده يعني الغالب عليها بيروا عن ثقات يعني لأنه بينه وبين الصحابة واحد. وكان عمر بن عبد العزيز يقول لم يبقى أحد أعلم بسنة ماضية منه وكذا قال مكحول. سنة ماضية أعم من أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الثوري مات الزهري يوم مات أظن سنة 124 أو 125 وما أحد أعلم بالسنة منه. وقال هشام بن عمار أخبرنا الوليد عن سعيد. الوليد الظاهر أنه ابن مسلم وسعيد إما سعيد بن عبد العزيز وإما سعيد بن إيه بشير. أن هشام بن عبد الملك سأل الزهري أن يملي على بعض ولديه شيئا من الحديث فدعا بكاتب فأملى عليه 400 حديث. فخرج الزهري من عند هشام فقال أين أنتم يا أصحاب الحديث فحدثهم بتلك 400. ثم لقي هشام بعد شهر أو نحوه هشام عبد الملك السلطان فقال الزهري إن ذلك الكتاب قد ضاع. هي شكلها كده فيها لعب يمكن عايز يختبره. فقال لا عليك فدعا بكاتب فأملها عليه أملها أملها فلي قال تعالى فليمن الذي عليه الحق. ثم قابل هشام بالكتاب الاول فما غادر حرفا واحدا. مضاع ازاي؟ وقال ابو حاتم الرازي اثبت اصحاب انس الزهري ثم قتاده ثم ثابت البناني. نعمر على حسب الرواية. كان يقبل التلقين بآخره. شوف الحافظ بن حجر ذكر اسم الإمام الزهري الطبقة الثالثة من المسلمين. تكلم عن أي شيء في الفلس الزمان؟ نادر الفلس. نادر الفلس؟ يعني أنا مقبول على ذلك. بس ساعة ما يقول قال فلان بتشعر إنه لم يسمع. كان الأصل طبعاً. نفس زي حديث يعني يطلع عليك رجل أهل الجنة أنا في طريق طريق آخر في حديث الملأ. ممكن يكون الناس. الذي فهم هذا الفهم أخي يكون شيخ كبير. لا لا. سازان ولد غلام نعم. للأسف لم يهدو الحديث إن معمر عن الزهري عن أنس واحد تاني قدموه على معمر عن الزهري حدثني أنه التمع عن أنس وضربوا هديه بتلك ما قالوش الزهري مرة عمل كده ومرة عمل كده واحدة محفوظة والتانية واحد أبو يعني شاف في أحكام أمة الحديث إيه؟ في احكام ائمه في حيث ما يرجحوا دراقتني كده دراقتني يمكن اكثر راس لا مش بحد دراقتني حمزه الكناني ومحب ضربت كل دول واعتبرت الزهري قال كده مره وكده مره لا ما قصدتش انا اقصد اقول ان دي ان الان هنا خطا من معمر والصواب ان يكون في واسطه بين انس وبين الزهري وبين انس بس اول كلامك ما فيهوش المعنى اللي انت قلته في الاخر وابن يحيى بن ابي كثير الطائي شال معظم منصوص على مسمى النبطه يعني ليس يعني مثلا البخاري هو عايز بحث البخاري وطبقته لكن الاصل في نوع ثقه اظن اللي سمع منه قبل 240 او حاجه زي كده قبل ما يتغير حاله هو عايز بحث الاصل في نوع ثقه الذي يضعف حديث المعاز فهم الطريقه اللي وجه له من طريقه؟ نعم يحكم على شام أصل بالضعف وضعت الحديث يعني هو ليس ضعيفا بإطلاق ولا ثقة بإطلاق وضعيفه مجرد معنى الشام ولا مثل يعني مثل الضعف المخارج هو مشهور دعوة التعليق من ابن حزم لم تصدق لم تصدق في كده مولد يعرف وشاب عمر بس وإن من يحيى بن أبي كثير الطائي طائي قبيلة مين سيبه ابن حاتم الطائي التركيبة دي ملهاش لازمة عدي ابن حاتم طيب الحاتم نفسه الطائي؟ لا والله وبرضه حاتم وابوه وان كان جاهليا في كمان تقريبا واحد يشوفه طائي برضه داود الطائي داود بن صهر الطائي؟ داود بن صهر الطائي لما شاف ما يحدث في مجالس العلم اعتزل حديثه اعتزل المجالس واختار طريق العزل يكنى أبا نصر من أهل اليمامة واسمع أبي كثير صالح بن معتاد يمامي نزل إيه البصر عشان كده نجد أثبات أصحابه كثير من المصريين كان أحد أئمة الربانيين والحفاظ المتقنين قال أيوب ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير هم أقران عشان هم الاثنين رأيا أنسا ولم يسمع منه وعشان هم الاثنين بيشتركوا مثلا في عكرمة وذكر ابن المديني أنه سمع يحيى بن سعيد يقول قال شعبة حديث يحيى بن أبي كثير أحسن من حديث الزهري وراى عبد الرحمن بن حكم بن بشير قال كان شعبته يقدم يحيى بن ابي كثير على الزهري ليه بمعنى ما تقدم والحكايه التي ذكرها الترمذي عن ايوب في الاول خالص خرج ابن عدي عن حسين بن يوسف عن الترمذي وكان يحيى بن ابي كثير يرسل كثير الارسال يعني هو وضعف يحيى بن سعيد مرسلاته وقال هي شبه الريح. وقال احمد لا تؤدبني مراسيله. طبعا ارساله على النبي صلى الله عليه وسلم حكمه الاعذار، حكمه الاعذار انه لم يسمع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، راى انسا فقط رؤيا حكى عنه شيء يعني او اشياء. لا تعجبني مراسيله لانه قد راى رجال صغار ضعاف، لان بينظروا عن نوعيه الشيوخ اللي الراوي يحمل عنهم، هل هم نقاوه ام يعني نسبه منهم فيها جهاله وضعف. فالامام احمد لا تعجبه مراسيل يحيى بن كثير لانه وجدوا بينزل في اسانيد بيروح عن جهال اصغر منه ومشهورين بالضعف، بالضبط زي الزهر نفسه لما ارقمه كده. وليحيى بن كثير كلام حسن في علم المعارف والمحبه والخشيه والمخاوف. ده طبعا يجعلنا نظن ان هو ممكن يكون له ترجمه فين؟ قله الاولياء. ومنهم ايوب بن ابي تميم السختياني. طبعا روى مسلم في صحيحه عنه عن ابنه عبد الله عنه لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. نعم لا يستطاع العلم براحة الجسد. يستطاع ولا ينال؟ لا يستطاع ولا ينال؟ واجب أظن اللي في مسلم مستطاع واجب، وقد يكون رواية المغني خير مسلم ونالش غير مسلم؟ غير مسلم ونالش، لكن في مسلم مستطاع. نعم لا يستطاع براحة الجسد. ومن أيوب بن أبي تميم السختياني البصري. انت على الارض ليه؟ ها؟ اشمعنى انت؟ لا عشان بس انا عالي جيت يعني؟ وانو ايوب بن ابي تميمة السختياني البصري يكنى ابا بكر واسمه ابيه كيسان، يعني ايوب بن كيسان احد الائمة الاعلام الربانيين الحفاظ الاثبات، حتى ملقب ريحانة العلماء، بس مش عارف هيجيب اللقب ده ولا لا. ريحانة ولا يقوتت او ريحانة؟ يمكن يقوتت او ريحانة الرابع حتى الوقت. لما انا توقفت. وقال ابو خشيمة معرفش ده اسمه، سألت محمد بن سيرين من حدثك بحديث كذا وكذا، قال حدثني السبت ايوب. هذا من باب ايه؟ رواية الاكابر على الاصغر لايوب تلميذ مين؟ تلميذ ابن سيرين. وحدث عنه مالك بن انس وقال ما حدثتكم من احد الا وايوب افضل منه، يعني جعلوا يعني باطلاق كده افضل من ايه؟ من حدث مالك اصحابه عنه. هات حاجة نشوف طبقته تنفع يكون هو ولا لا. وروى عن شعبة مثل قول مالك. وعن الشاب بن عروة قال ما قدم علينا من أهل العراق أفضل من أيوب السختياني ومسعر. طبعا هشام كان في المدينة يعني، وأيوب من البصرة ومسعر من الكوفة، لكن صح انه راح الى العراق. عشان كده نجد وكيع وابو اسامه مثلا والكوفيين بيروا عنه كثيرا، ولما تلاميذه بيختلفوا العلماء بيقدموا المدنيين قول المدنيين عنه. يعني لما مالك والمدنيين عن هشام يخالفهم العراقيين يبقى ايه؟ بيحملوه على حالين لهشام. وقال ابن ابي مليكة ايوب ما بالمشرق مثله. فساعتها كان العراق بالنسبة للحجاز ايه؟ مشرق. نسيت الاسم؟ لسه بدر يا مولانا. عهده مش حارك. ابو خشيمة ممكن يكون بس لا ثقة رمي رائد، لكن لا مانع أن يكون كذا واحد بهذه الكنية. وقال عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد، سمعت ابن عون يقول ما عليكم بأيوب فإنه أعلم مني. الاثنين عقران، مع ذلك الأثر فيه انصاف، يعني انصاف من النفس. قال وسمعت يونس يقول، يونس هنا ابن عبيد، أقران برضو الاثنين يروا مثلا على حسن بصر. وسمعت يونس يقول عليكم بأيوب فإنه أعلم مني. وقال المبارك لم أرى أحدا أفضل من أيوب. لم أرى رجلا. أيوب مات أمتى؟ احنا هنقعد نرميه كل شوية، ده هو ده الأساس. أيوب أظن صعب المبارك دي، بس الإشكال إنه بيقول لم أرى، يمكن لم أرى في الرواية. مش لازم رؤية بصرية، سبب المرويات مش لازم رؤية بصرية. أنت حافظها ولا معك تقرير؟ حافظها. وقال القواريري سمعت حماد بن زيد يقول سمعت أيوب ويحيى بن عتيق وهشاما، يحيى بن عتيق من الثقات من أقران هؤلاء، بس يبدو أنه إيه مات كاهلا أو مات صغيرا فما انتشرش حديث، يعني مش ما احنا كده بيننا وبين بعضنا لا نعرفه، كثير مننا منا لا يعرف كما نعرف ايوب وهشام واقرانهم وابن عون. انا قرات يعني مش فاكر مات كهلا ولا في سبب خلاه ايه مشتهر، بس هو من الاسباب يعني. سميته ايوب ويحيى بن عتيق وهشام يتذكرون حديث محمد يعني ابن سيرين فذكروا حديثا. القاعدة هنا البصريين لما يقولوا محمد يبقى محمد بن سيرين. فقال أيوب هو كذا، فخالفه هشام ويحيى، يعني أيوب السختياني روى عن بن سيرين على وجه ما، على وجه ما، أما خلفه مين؟ هشام بن حسان ويحيى بن عتيق. ثم لم يقوم حتى رجع إلى حفظ أيوب، يعني فضل أيوب على نفسهم لأنه يعني قدره كبير عنده. قال فأراد أيوب أن يضع من نفسه، يعني حب يتواضع، يعني ما عجبوش أنهم يقدموه عليه. فقال وما الحفظ وأي شيء الحفظ؟ هذا فلان يحفظ. قال حماد رجل رأيته يضحك به، يعني إيه الحفظ ده اللي أنتوا عايزين تقدموني عشان تواضعا يعني مش. وقال ابن معين أيوب ثقة، وهو أثبت من ابن عون، من ابن عون بن أرطبة. وإذا اختلف أيوب بن عون في الحديث فأيوب أثبت منه. فائدة الترجيح بين الرواة إن إحنا نعرف كيف نتصرف عند الاختلاف. وسئل ابن معين عن حديث أيوب اختلاف إنه علي وحمد بن زيد، يعني أما يختلف اثنين من تلاميذه إسماعيل بن علي وحمد بن زيد كيف يكون التصرف؟ فقال إن أيوب كان يحفظ وربما نسي الشيء، ممكن يكون السبب منه ممكن يضطرب مثلا أو كده. قال يحيى وأخبرني عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن أيوب أنه كان إذا قدم البصرة ما يرجع بلده، يعني يقول خذوها رطبة قبل أن تتغير، الحق خذوها قبل ما يتقدم بها للزمان في إيه أشك أو أنسى أو كده. ولم يكن يكتب ولا يكتب، لكن بيكتب بإيده ولا يخلي حد إيه يملي حد يكتب له مثلا، كان كل اتكاله على الحفظ. قيل ليحيى كان شعبته هم أن يترك حديث أيوب، قال كان أيوب خيرا من شعبة، ده أيوب أحسن منه يعني. ولكن يعني العلة بقى لحالي أنه كان يتحفظ ولم يكن يكتب، بيتكل على حفظه. ممكن يشوف ولا يكتب، يعني ما يخليش حد يكتب وراه، ممكن يمدده مش عارف، سيدنا عبد الوارث كتب حديث تعليمه فغلط كان حمد بن زيد بيكتب وراء ايوب واستدل بها الحافظ بن حجر استدل بها ان هو ما لم يكتب يعني سيب حد يكتب وراءه نعم قتل دولة قال يحيى وايوب ويونس وابن عون هؤلاء خيار الناس وسليمان التيمي ايضا وذكر ابن مدين محمد بن زيد قال لي ايوب لقد كنت اجمعت امري يعني هممت عزمت يعني الا احدث بشيء اختلف علي فيه فقال السلام بن ابي مطيع يعني لما اشوف الناس بتختلف علي في النقل عني كنت ايه اقص عن ايه عن التحديث بي وقال السلام بن ابي مطيع قال ايوب لو كنت كاتبا عن احد من الناس يعني لو هعمل الصنيع ده كتبت عن ابن شهاب كان احق واحد ان انا اكتب عنه الزهر ومنهم مسعر ابن كدام قولوا ابن اسمه كدام وزائدة له باسم قدام على ايه باسم الاب ومنهم مسعر ابن كدام ابن ظهير ابن رافع الهلالي الرواسي يمكن معنى اللي راسه كبير وقيل له الرواسي لكبر رأسه ناخد بالنا رواسي حاجة ورؤاسي حاجة تانية رؤاسي نسبة مين وكيع يكنى أبا سلمة عشان كده بعض العلماء قالوا لما الثوري يقول أبو عن أبي سلمة يبقى خذوا إيه يقصد مسعى من ضمن بقية أحد الأئمة الأعلام الكوفيين كان هشام بن عروة يقول ما رأيت بالكوفة مثله الكوفة مثله وقال ابن عيينة ما رأيت أفضل من مسعر كل النصوص دي محمولة على الحفظ والإتقان لأنه هو يعني مرمي ببيعة الأجزاء وكان ابن عيينة حدث عن مسعر يقول كان مسعر من معادن الصدق والمعدن ايه والاصل فلان من عدن الصدق يعني من اصول الصدق قال الثوري كنا اذا اختلفنا في شيء سألنا مسعرا عنه كان بيه ايه قوله بياخدوه قولا فصلا يعني. وقال ابراهيم سعيد الجوهري كان شبه سفيان اذا اختلف قال ده تفسير اللي قبله يعني النص اللي قبله مجمل شوية ده بيفسره اكتر ويوضحه قال اذهب بنا الى الميزان مسعر يعني اختلفنا اللي هيفصل بيننا لو مسعر ايد شعبة يبقى قوله ولو مسعر ايد سفيان يبقى القول سفيان قال ابن المديني قلت ليحيى بن سعيد ايما اثبت هشام الدستوائي او مسعر قال كان مسعر اثبت الناس اطلاق كده مش اثبت من هشام لا باطلاق دي أبلغ هذه أبلغ قال ابن عين ما رأيت أثبت في حديث من مسعر قال ابن عين قالوا للأعمش رواية ابن عين عن الأعمش متصف من تلميذه إن مسعرا يشك في الحديث قال شك مسعر أحب إلي من يقين غيره شك أحب إلي من يجزم به غيره من أقران وربنا الحتم الإسنادي عن شعبة قال كنا نسمي مسعرا للمصحف كأنه يريد إتقانه وضبطه وكان مسعر قانتا لله يعني على رأي على قول المثل القائل الحلو ما يكملش في صفات جميلة جدا في الحفظ والإتقان العبادة لكن لولا الإرجاء ده لتم أمره وكان مسعر قانتا لله مخلصا يجتنب الشهرة طبعا الحكم على الإخلاص على الظاهر يعني القول بيد الله سبحانه وتعالى ويحب الخمول وقد نصب إلى شيء من الإرجاء فتكلم فيه الثوري وشريك بسبب ذلك. ومن شعبة الحجاج بن الورد اسم جده الورد العتقي الأزدي الواسطي يكن أبا بسطام سكن البصرة وهو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعها. طبعا حكايته مع المدلسين معروفة ونقر عن دقائق علم العلل وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم واتكلم في اللي أدركهم واللي ما أدركهمش. يعني مثلا أظن في حديث لأبي العلي عن علي تقريبا كده قال إنه مسمعوش من علي مع إنه ما أدركش أبي العلي. في تعليق هنا وقول الحافظ بن رجب وهو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل في غاية الجودة والفائدة يوضح أن إطلاق أورية الكلام في الرجال على شعبة كما وقع في عبارات بعضهم مقيد بما ذكره الحافظ هنا وأن البحث عن هذه الأشياء قد سبق به شعبة. مش أول واحد اتكلم أول واحد توسع مش مطلقا مش وثق إليه الكلام سجاحة يعني تبحر في الأمر يعني منذ عصر صحابكم يدام من قبله في كذا كذا. وقال صالح بن محمد الحافظ وصالح الجزرة اسمه صالح محمد بن حبيب وجزرة لقب يذكرون في هذا أن أحب هلو. وكان كان كان كان يكثر مزحة تلاميذه ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان. شيء طبيعي ان التلميذ يتأثر بشكل. ثم تبعه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين اللي هم تلاميذ يحيى بن سعيد. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان شعبة أمة وحده في هذا الشعب يعني في الرجال وبصروه يعني في الرجال وبصريه بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال. قال عبد الله بن إدريس كان شعبة قبان المحدثين قبان الميزان يعني قباني قباني اللي بيوزن. قال أحمد بن زيد قال لنا أيوب الآن يقدم عليكم رجل من أهل واسط يتكلم البصري هو فارس الحديث فخذوا عنه قال حماد فلما قدم شعبته أخذت عنه، يعني تفاعل مع هذه النصيحة. وقال أبو الوليد الطالسي قال لي حماد بن سلمة إذا أردت الحديث فالزم شعبة. الفائدة هنا إن بيذكروا أن أبو الوليد الطالسي بالذات سمع من حماد بن سلمة بعد تغيره، عشان كده روايته عنه نعملها إيه تأني، وممكن تكون عزة. قال أبو الوليد سمعت حماد بن زيد يقول لا أبالي من خالفني إذا وفقني شعبة، لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة إذا خالفني شعبته في شيء ترك. وكان الثوري يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وكان يقول أستاذنا شعبة، مع أنه قرنه، لكن لا شك أن إيه أن كل المهم استفاد من الأخر. قال الشافعي لولا شعبته ما عرف الحديث بالعراق. دل هذا مش ليس المراد بالحديث يعني اي واحد يقول حدثنا والناس تسمع، لا، كأنه يريد العلم كله، علم الحديث ككل يعني ككيان مستقل. وقال احمد شعبته اثبته في الحكم من الاعمش. الحكم هنا هو ابن عتيبة الكندي، واعلم بحديث الحكم، ولولا شعبته ذهب حديث الحكم، يعني لولا ان ربنا قيد الحكم تلميذا كشعبة كان ايه يعني لا يرفع بحديثه رأسا، يعني لا ترفع رأسا بحديثه. وشعبة احسن حديثا من الثوري، لم يكن في زمان شعبة مثله في الحديث، ولا احسن حديثا منه قسم له من هذا حظ. ومن مزايا برضه وروى عن 30 رجلا من أهل الكوفة لم يروى عنه سفيان، يعني العجيب له 30 شيخ كوفيين، سفيان نفسه اللي هو كوفي ما بيروش عنه، ودي عجيبة من العجائب، دليل انه هو يعني كان عالي الهمة وكثير الايه ودشان المشايخ يعني وتطلبهم. وقال احمد ايضا كان شعبته اثبت من سفيان وألقى رجالا. طبعا عرفنا وقد يأتي كمان ان ايه ان الثوري في الجملة اثبت منه، فاكيد ليها توجيه معين. وقال مرة يمكن قصده ايه المتون مش الاسماء، شعبة انبل رجالا شيوخ نقاوة وانسق حديثا، يعني سفيان يعني نعم يعني من سفيان. وقال علي بن دينار سمعت واحد بن سعيد يقول كان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان كذا وكذا، وكان سفيان صاحب أبواب. قال وكان شعبة أمر في الأحاديث الطوالات، يعني أسرد لها المتون الطويلة. يعني المتون أول بس من المتون. وقال أبو داود لما مات شعبة قال سفيان مات الحديث، قيل له هو أحسن حديثا من سفيان؟ قال ليس في الدنيا أحسن حديثا من شعبة ومالك على القلة، وفي تهذيب التهذيب على قلته. والزهري أحسن الناس حديثا، وشعبة يخطئ فيما لا يضره، كان يصحب في الأسماء أحيانا ولا يعاب عليه، يعني في الأسماء. وقال العبزي شعبة ثقة ثبت في الحديث، وكان يخطئ في أسماء الرجال قليلا. وقال أحمد ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال. وقال أيضا كان شعبة يحفظ لم يكتب إلا شيئا قليلا، ربما وهم في الشيء، يعني ربما هنا للتقليل. وقال أحمد سئل عفان أيما أقل خطأ شعبة أو سفيان، قال شعبة بكثير. وقال يزيد بن هارون لولا أن شعبة أراد الله أن ارتفع هكذا، يعني من علامة إخلاصي وإرادة وجه الله عز وجل من دلائل ذلك أنه اشتهر وانتشار صيته وارتفاع ذكره. قال ابن أبي حاتم يعني بكلامه في رواية العلم، كانش من باب شهوة حظوظ النفس وشهوة القوة في الناس فقط، أو ما كانش دينيته إن شاء الله. وقال أبو حاتم الرازي كان الثوري قد غلب عليه شهوة الحديث وحفظه، وكان شعبته أبصر بالحديث وبالرجال، وكان الثوري أحفظ، وكان شعبته بصيرا بالحديث جدا فهما له، كأنه خلق لهذا الشأن. صحيح هذه الكلمة دي؟ نعم كأنه خلق لهذا الشأن فقط على ظهورها. لا، لأن الإنسان لم يخلق بس عشان يبقى حديث، على ظهورها لا. وقد خرج ابن عدي عن حسين بن يوسف عن الترمذي عن عبد بن حميد الحديث الذي خرج الترمذي هنا في اختلاف شعبته الى شيوخه. وخرج ايضا من حديث حماد بن زيد قال اذا خالفني شعبته في الحديث تبعته. قيل له ولما؟ قال ان شعبته كان يسمع ويعيد ويبدي، كان يتردد على الشيوخ عدة مرات، وكنت انا اسمع مرة واحدة مرة وخلاص. هذه يعني اخترع من يوسف سالب يوسف تابعين ليه؟ عشان هي الوصلة الوحيدة بينه وبين الترمذي؟ او مصرح عليه ما انا مطعمتش فيه، انا قلت سكت عليه يعني مفيش توثيق صريح. هو كلام سالب بس هذه يعني حديث من طريقة او قول من طريقة يعني. ما الله. وقال يعقوب بن شيبة يقال ان شعبة كان اذا لم يسمع الحديث مرتين لم يعتد به، ما يجزئوش عنده، ما يكفوش مرتين. سمعت سهل ابن محمد العسكري قال اخبرني ابن اخي ابن ابي زائدة عن عمه يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة قال سألت شعبة عن حديث فلم يحدثني به، وقال لي لم أسمعه إلا مرة فلا أحدثك به. مش هحدثك عشان أنا مش هحدثك إلا مرة واحدة، يعني الحد الأدنى عنده مرتين. وخرج من الحكم عن أبيه عن أبي الوليد قال سألت شعبة عن حديث فقال لا أحدثك، إني سمعته من ابن عون مرة واحدة. يبقى اذا الاطلاق ان هو كان بيسمع الحديث كذا مرة باستثناء الحالات دي، الكام حالة دي اللي رفض يحدث الناس بها بعد طلبهم منه. وقال ابو الوليد وقال حماد بن زيد شعبة كان لا يرضى ان يسمع الحديث مرة، يعاود صاحبه مرارا، ونحن كنا إذا سمعنا مرة اجتزينا به أي اكتفينا. سبحانك محمد أشهد أن لا إله إلا أنت. هو دار كتاب الحديث الحسن اللي هو عمل الحوار مع حضرتك. دار ليه يا شيخ؟ في حاجات يعني خطأ ولا إيه؟ الناس هتظن إن ده رأيي. نعم، لكن ده توجيه كلامي، توجيه لكلام الائمه، الكلام اللي قاله لحضرتك مش صح؟ ان ده رايي. لا، ده اللي واضح جدا ان ده راي حضرتك من سياق الكلام. ايوه. وسال حضرتك عن احاديث فضائل معاويه بن ابي سفيان وهكذا، صح؟ في في ما فرطتوش كله موجوده. سال حضرتك عن ما فررته كله. سال حضرتك بقى عن امثله من الاحاديث الحسن، وحضرتك يعني ظاهر ان اتفق على جزئيات الكتاب الا لكن الكتاب يعني حضرتك مش مبسوط منه؟ لا، لو سابه عندي وما راجعتهوش. وطبعا وكمان حضرتك زعلان من الاسم، صح؟ طبعا دي قضية لوحدها خالص. يعني كلمة حوار لطيف دي مزعلة حضرتك؟ مش حكاية حوار لطيف وبس، هتستدعي سخرية من لطيف. انا اسمي عشان الحسن يا ملحق. كان زمان منزلين كتاب حوار هادئ مع الغزالي. لم تأتي بحديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة قرأت له ما بين الجمعتين يصح ما قرأت له الورد محمد قال على خير شيخ الجدي عن ده حط بين قوسين أتى برواية لم يأتي بها أحد اعتبر كل حديثه بس جرح تنبه ان الزيادة دي سبب ما كأنه لا يعلم ان فيه اختلاف بين الرواتب كتب الحديث في الجملة ها؟ صح موقوف الحديث في الجملة موقوف يصح موقوف طب المريض مرفع على بس على حسب اللفظ أضاءت لهم ما بين الجمعتين كما انزلت كما انزلت في اي لحظة وده اوسع الناس يعني بعد ما الشمس تغرب تقوم للسبت اهو اقراه وتاخد السبت لكن على الرواية التانية خلاص بفاتك السبت اليوم جمعة عد الشيخ الجداية هنا في كتاب تحليل العلوم الحديثة شفنا نتكلم عنها من ضمن الروايات اللي هي موقوفة لفظا لكن تأخذ حكم الرفع فذكر هنا وقال الحديث صحيح فاختلف الكتاب وذلك قول أبي سعيد الخدري من فرع بس رد جميع الليل لابد أخذ رفع ذلك سبحان الله مش عارف ليه يتكلموا كده كأن الحديث ما فيش فيه اختلاف بياخد الله في روايات كثيرة لم تذكر الجمعة بالذات الشعر سمر وشعر خلف الشعر بإطلاق يعني خلفه وشايم شكرا لنقراها ولا ما نقراهاش صح أنا كل يوم كل يوم كل يوم لكن يوم الجمعة أي راحة راحة نعم وتضيء بين الجمعتين ثابت فيها أي خلص فيها ثواب فاشنو ما بين الجمعتين دي دلوقتي فيها فيها نظر يعني ما إيه فضلها الثابت الله لهم من النور أنا يعني رأيت الشعب قريبة من كده لكن ما فيهاش التقييد بيوم الجمعة ادعو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد تابع تراجم طائفة من آل الحفاظ مختصرة كان آخرها شعبة بن الحجاج رحمه الله ومنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وليس من ثوري همدان على الأصح ثم المصور ايه كمفروض يباجي مضر ابو عبد الله الكوفي احد الائمة المجتهدين والعلماء الربانيين والحفاظ المبرزين وقد قال فيه شعبة وابن عيينة وابو عاصم وابن معين وغيرهم انه امير المؤمنين في الحديث ده من ارفع الالقاب عند المحدثين فلان أمير المؤمنين في الحديث وقال ابن المبارك ما كتبت عن أحد أفضل منه وعنه قال ما رأيت مثل سفيان وعن يونس بن عبيد قال ما رأيت أفضل من سفيان مع أن يونس بن عبيد معدود في شيوخه أو أعلى طبقة منه وقال عرقاء بن عمر عرقاء بن عمر اليشكري المدائني لم يرى سفيان مثل نفسه يبقى العبارة المشهورة ما رأيت مثله وما رأى مثل نفسه واقعة كثيرا يعني موجودة في كلام الأئمة المتقدمين. وقال ابن عين ما رأيت قط مثله. وقال عبد الرزاق سمعت سفيان يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. وكان شعبته يقول سفيان أحفظ مني وإذا خالفني في حديث فالحديث حديث. وقال يحيى بن سعيد وهو القبطان ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان ثم شعبة ثم هشيم. في رأي يرجح هشيم على الثوري شعبة حتى يجتمع يعني على جميع المعايير ما لا يصح تقديم أو الاعتداد بزيادة هشيم على الثوري وشعبة بس يما إذا اجتمع بالنسبة حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. وقال محمد بن خلاد الباهلي سمعت ابن سعيد وذكر شعبة سفيان فقال سفيان أقل خطأ لأنه يرجع إلى كتاب من شأن الذي يتعاهد كتابه أن تنحسر أخطاء وتقل تندر. وقال ابن عيينة ما بالعراق أحد يحفظ الحديث إلا سفيان. دي طبعا أكيد المراد بها المبالغة يعني مش وليس على حقك. وإلا فشعبة كان بالعراق وشايم كان بالعراق. وقال أبو داود الطيرسي عن شعبة ما حدثني أحد عن شيخ إلا وإذا سألته يعني ذلك الشيخ يأتي بخلاف ما حدث به. يعني تعدد الوصائد بإيه بيؤدي إلى شيء من الاختلاف اليسير. يعني ما قال سفيان الثوري فإنه لم يحدثني عن شيخ إلا سألته وجدته على ما قال سفيان. وقال أحمد سفيان أحفظ الإسناد وأسماء الرجال من شعبة. وقال إسحاق بن هانئ قلت لأحمد إن اختلف سفيان وشعبة في الحديث فالقول قول من؟ قال سفيان أقل خطأ. يبقى الأقل خطأ قوله هو الراجح. وبقول سفيان أخذ. وقال أيضا يعني الثوري أعلم بحديث الكوفيين ومشايخهم من الأعمش على الرغم أن الأعمش شيخه بل في نص بيخليه هو يعني أبصر بحديث الأعمش من نفسه كمان هيجي. وقال علم الناس إنما هو عن شعبة وسفيان وزائدة وزهير. قد اختص هذا النص بأهل العراق لأن كل إيه دول يعني يا كوفي يا مصري أو مصري. هؤلاء أثبتوا الناس وعالموا الحديث من غيرهم. وقال معاية بن عمرو عن زائدة كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكسر ونأتي سفيان الثوري فنذكر له تلك الحديث فيقول ليس هذا من حديث الأعمش يقول في حديث مخصوص يعني مش في الكل فنقول هو حدثنا به الساعة دحين لسه ايه طالعين من عنده يعني فيقول اذهبوا فقولوا له ان شئتم. يعني لو عايزين تروحوا ارجعوا قولوا له ايه قولوا له انا قلت. فنأتي الأعمش فنخبره بذلك فيقول صدق سفيان ليس هذا من حديثنا لانه سفيان جمع بين الحفظ والاتقان وبين النقد ناقد امام ناقد يعني. وقال أبو حاتم الرازي هو إمام أهل العراق وأتقن أصحاب أبي إسحاق يعني هو المقدم في أبي إسحاق السبعي بإطلاق وهو أحفظ من شعبة وإذا اختلف شعبته والثوري فالثوري. وقال أبو زرعة كان الثوري وأحفظ من شعبة في إسناد الحديث ومتنه. وقال أبو داود وهو هنا السجستاني مش الطيري. ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان، يعني يكون الرجحان له. وخالفه في أكثر من 50 حديثا القول فيها قول سفيان. القرآن خد خرط الدوان من سجستاني النص اللي بعد النص اللي بعد قال وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان، يعني هو من منزل التي يمكن أن يرح بها على عدد من الرواة إذا خالفوه. وقال وهيب بن خالد ما أدرك الناس وأحفظ من سفيان. قال الأشجعي، الأشجعي اسمه عبيد الله بن عبيد الرحمن، ويأتي في أتى في بعض المصادر ابن عبد الرحمن وهو خطأ. ذهبت مع سفيان إلى هشام بن عروة فجعل سفيان يسأله هشام وهشام يحدثه حتى إذا فرغ قال له سفيان وأيدوها عليك، يعني اللي سمعته منك من شوية أسمعه لك دلوقتي، فعادها عليه. وقال ثم قال هشام لأصحاب الحديث موعظة عامة بقى، احفظوا كما حفظ صاحبكم. قالوا لا نستطيع أن نحفظ كما حفظ، قدرتنا كده حدودنا كده. وذكر العجلي نذير حد شكال اللي يجري نذر فيه هو كوف عند المجنونة بأسرين برقة نزيل برقة العجلي نزل برقة. وذكر العجلي عن بعض الكوفيين عن شريك قال قدم علينا سالم الأبطس، سالم من عجلان الأبطس ثبت في الحديث لكنه ايه مرجئ، فأتيته ومعي قرطاس فيه 100 حديث فسألته عنها فحدثني بها وسفيان يسمع، فلما فرغ قال لي سفيان أرني قرطاسك، يعني هات الورقة اللي انت ايه اللي فيها الأحاديث اللي انت سألت سالم الأبطس عنها. قال فأعطيته إياه فخرقه، مسك الورقة ومزقها. فرجعت إلى منزلي فاستلقيت على قفايا فحفظت منها 97 حديث، يعني ندى عليه 3 إن صحت، لأني الروي عنه مبهم أو مجهول، يعني لا نعرف من هو. وذهبت عني 3 قال وحفظها سفيان كلها حفظها سفيان كلها. كان سفيان ممرورا لا يخالطه شيئا من البلغم، لا يسمع شيئا إلا حفظه حتى كان يخاف عليه. مرض الممرور دي صفة مرض من الأمراض اللي كانت إيه معروفة عنده، يمكن يكون له علاقة بالمرارة. وقال يحيى بن سعيد سفيان فوق مالك في كل شيء. وعن ابن المبارك قال لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان. النصوص المتقدمة زكاه في إيه؟ في الفضل والعدالة. النص ده بيزكيه في الإيه؟ في العلم. وعنه قال ما رأيت أحدا خيرا من سفيان. ولما ينتقال ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان، يعني ليس رجل حديث في حزب ولكن كان إيه؟ فقيها وكان له مذهب كالأئمة الأربعة، ولكنه إيه؟ اندثر يعني. وقال زائدة سفيان أعلم الناس في أنفسنا، وكان يرى أنه يعني يظن أنه سيد المسلمين. قال أحمد قال ابن عيينة لن ترى بعينيك مثل سفيان حتى تموت. قال أحمد هو كما قال بعينك، أنا قلت بعينيك بعينك. قال أحمد ما يتقدم سفيان في قلب أحد، ثم قال أتاذ الإمام الإمام الإمام سفيان الثوري، طبعا معروف أن الإمام معناه القدوة. وقال عبد الرحمن بن الحكم بن بشير ما سمعته بعد التابعين بمثل سفيان. قال مسلم بن الصباح، مسلم الصباح الأبناوي ضعيف متفق على ضعيف. سفيان عالم الأمة وعابدها، طبعا كلما يجتمع البراعة في العلم مع القطاع العبادة في رأينا ضعيف. وفضائله كثيرة جدا، وهي مذكورة في كتب كثيرة من تصانيف العلماء. وأفرد ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي مناقبه في مجلد. قال علي بن المديني لا أعلم سفيان صحف في شيء قط إلا في اسم امرأة أبي عبيدة زوجة أبي عبيدة الجراح رضي الله عنه. يعني ما أعلمش أنه صحف في أي حاجة في الحديث إلا في اسم زوجة أبي عبيدة بن الجراح. وكان يقول حفينة، يعني أنا الصواب جفينة بالجيم. هو بيقول ضبطنا الحكم بخطيه حفنة كذا بقى مش أصل، يبقى كده عايزة بحث بقى. ومنهم مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة المدينة المجتمع على إمامته، وجلالته وفضله وعلمه. قال الشافعي إذا جاء الأثر فمالك النجم، يعني مالك بمثابة النجم. وقال أيضا لولا مالك سفيان لذهب علم الحجاز. أنت إيه رأيك؟ شفني عديت، شفتني عديتها؟ طبعا ابن عيينة أصلا كوفي، ولكن إيه جاور الحرم، جاور الحرم، فكان إيه نعلم أن الحجاز المنطقة ما بين مكة والمدينة، فلولا الاثنين دول كان علم الحجاز اندثر. وقال أيضا كان مالك إذا شك في الحديث تركه كله، يعني شك في حديث واحد. وقال أيضا العلم يدور على مالك وابن عيينة والليث. وقال ابن مهدي ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. وقال يحيى بن سعيد ما في القوم أصح حديثا من مالك، يعني بالقوم مالكا والثوري وابن عيينة. وقال أحمد مالك أصح حديثا من ابن عيينة، لسيما في الزهرية. قيل له فمعمر قدم عليه مالكا. بلا شك ان الراوي اللي له حالين او احوال يكون اثبت منه الراوي اللي ملوش الا حاله واحده. نجد ابن عيينة اختلط في اخر عمره وتغير، او تغير يعني. ونجد معمر طبعا معروف الفارق بين روايته عن البصريين روايته عن مشايخ بأعيانه او العراقيين عموما، لان يا اما طارق روايته عن الاعمش مش بصريين بس. وسئل أي أصحاب الزهري أثبت؟ قال مالك أثبت في كل شيء، يعني في الزهري وغيره. قال ابن معين أثبت أصحاب الزهري مالك ثم معمر. قال ومالك أثبت في نافع من أيوب، عشان كده كانت سلسلة الذهب مالك عن نافع بن عمر وعبيد الله بن عمر وليس بن سعد. وقال الفلاس أثبت من روى عن الزهري ممن لا يختلف فيه مالك بن أنس. وقال عبد الله بن أحمد سمعته أبي يقول كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهري، فقال علي سفيان بن عيينة، اثنينهم اثنين من العلماء بيتناظروا، فقلت له أنا مالك بن أنس. ابن المديني قال سفيان، والإمام أحمد قال مالك، لا مالك. وابن عيينة يخطئ في نحو 20 حديثا عن الزهري، يعني بيقول له ابن عينة ليس مقدما كما تقول، بدليل ان هو غلط في حوالي 20 حديث على الزهري. وقلت هات ما اخطأ فيه مالك، اديني انت الاخطاء التي تأخذها على مالك عشان ننظر من ايه ايهما اثبت. فجاء بحديثين او ثلاثة بالكاد، يعني بعد ما بذل المجهود ما قدرش يجيب الحديثين ثلاثة. قال فنظرت ما اخطأ فيه سفيان بن عيينة فاذا هو اكثر من 20 حديثا. بعد الموقف ده راجع اخطاء ابن عيينة على الزهري لا اكثر من 20. وقال ابو حاتم الرازي مالك امام اهل الحجاز وهو اثبت اصحاب الزهري، واذا خالفوا مالكا من اهل الحجاز حكم لمالك، ومالك النقي الرجال، مش بس ان هو اثبت، لا له مزايا تانية منها ان شيخه ايه نقاوة، ومالك النقي الرجال نقي الحديث ايضا متثبت في الاحاديث جملة كمان، وهو اتقن حديثا من الثوري والاوزاعي، واقوى في الزهري من ابن عيينة واقل خطأ منه. هي من لوازم ان فلان اوضح من فلان ان يكون اخطأ، بس ده زيادة اضاحة، مادام هو اثبت في الزهري من عيينة يبقى اقل اخطأ منه، واقوى من معمر وابن ابي ذئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن حارث بن ابي ذئب القرشي العامري. وقال احمد مالك اثبت الناس، ولا تبالي الا تسأل عن رجل روى عنه مالك. يعني لو وجدت مالك يروي عن شيخ لا سيما اذا كان من ناس اهل بلده ما ايه ما تبحثش عنه، ولا سيما مديني لا سيما اذا كان من اهل المدينه. وسئل احمد عن مالك وابن عيينة في الزهري، قال مالك اثبت مع قله ما روى، مع انه بالنسبه لابن عيينة مقل في الزهري مش مكثر قوي يعني. وقال معمر أحبهم إلي وأحسنهم حديثا وأصح، يعني أصحاب الزهري وبعده مالك. طبعا القول بأن مالك أرجح هو الصواب في الزهري. وسئل أيهما أثبت في نافع، عبيد الله أو مالك؟ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب. قال ليس أحد أثبت في نافع من عبيد الله، كذا نقله المروذي عن أحمد. وقال ابن هاني عن أحمد أوثق أصحابي نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله. ونقل ابن هاني عنه أيضا ليس يعني مالك ومعمر. مالك مالك أثبت في نافع من أيوب أو صح في نافع، قدم مالك على ليه على ثلاثة آخرين. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق ابن مهدي قال قيب لمالك وابن خالد لم أرى أروى عن نافع من عبيد الله بن عمر إن كان حفظ، إن كان هذا الكم الكبير اللي بيروى عن نافع حفظه يعني وأتقنه. فقال مالك صدقت. قال وهيب وقلت لم أرى أثبت عن نافع من أيوب. فضحك مالك، أي كأنه يريد مالك نفسه، هتروح مني فين يعني. وذكر ابن أبي حاتم الإسنادي عن ابن عيينة قال ومن كان أطلب لحديث نافع على ما به من أيوب. وقال ابن المديني أثبته من عندي أيوب. وقال يحيى القطان ابن جريج أثبت في نافع من مالك، طبعا بشرط انه يصرح لانه كان ايه قبيح التدليس كما قال البرقمين. قال يحيى ومرسلات مالك احب الي من مرسلات الاعمش والتيمي واحد بن ابي كثير وابي اسحاق وابن عيينة والثوري. اكثر هؤلاء مرسلهم ايه معضلات، بس بتسمى مرسلات كده يعني مجازا. قال يحيى او على المعنى العام للارسال ليس في القوم اصح حديثا من مالك. وهذا معنى ما ذكرت النجاة عن يحيى أنه قال مالك عن ابن المسيب أحب إليه من سفيان عن النخعي، قلنا مع ان الاثنين منقطعين، لكن غالبا هيبقى الوسط بين مالك وسعيد المسيب ايه ثقة يعني، ده هذا هو المراد، اي لان كلا منهما مرسل، فتقديم مرسل مالك يدل على انه اقوى، ذلك لما عرف من التقاء مالك للرجال والصحابين. وقالنا سعيد ومناء الله عز وجل على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة بن الحجاج ومالك بن انس ويحيى بن سعيد القطان، قال والثوري امام الا انه كان يروي عن الضعفاء. في واحد مش فاكر مين اتهم الثوري ان هو بيدلس عن الضعفاء، فالذهبي في الميزان انبرر للدفاع عنه وقال انه ايه كان له نقد وذوق يعني. قال وما احد عندي بعد التابعين انبل من مالك، ولا اجل ولا امن على الحديث. ثم اليه شعبته في الحديث يليه، اكيد يليه ثم يحيى بن سعيد القطان، ليس بعد التابعين امنوا على الحديث من هؤلاء الثلاثه، مالك وبعدين شعبة وبعدين يحيى القطان، ولا اقل روايه عن الضعفاء، يعني الثلاثه شيوخهم في الجمله ايه نقاوه يعني. ولاحظت نقول نقاوه من كل شيء اسقاطه. وقال يحيى القطان سفيان وشعبة ليس لهما ثالث الا مالك. وقال ابن معين مالك امير المؤمنين في الحديث. وقال ابن مديني كل مدني لم يحدث عنه مالك، هنا بتأويل وهو قادر على الحديث عنه يعني، ففي حديثه شيء، ما يكونش واحد مات قبل ما مالك يطلب الحديث مثلا نقول ايه فلان ما رواش عنه مالك، هو اصلا ما ادركوش. لا اعلم مالكا ترك انسانا الا انسانا في حديثه شيء، يعني كان صاحب نقد يعني ما اتركش الا ان يستحق ذلك. ننتقل للاوزعي. ومن عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الاوزعي. يا شيخ الامام احمد مره قدم مالك مره قدم معمر، مره هنا قال معمر مره هنا قال مالك مره هنا قال معمر. الزهري اما ان هناك راجح ومرجوح، اما ان هناك قول قبل قال قبل الثاني. رواية حنبل والله اعلم من معمر رواية حنبل، انا من غير ما اعرف لما انشرح له. وإنه عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، يحمد كنية بقية أبو يحمد يعني، الاسم ده منتشر في الإيه الشاميين. أبو عمرو إمام أهل الشام وأحد الأئمة الأعلام، هو مثل الثوري في كونه كان إماما إيه ذا مذهب يعني. في تعليق كده، ولد الإمام الأوزاعي سنة 88 هجرية. قال الوليد بن مزيد، الوليد بن مزيد البيروتي من أثبت الناس الأوزاعي، ولد ببعلبك وربي يتيما فقيرا في حجر أمه. سبحان الله، مثل الحكاية دي اتفقت مع كذا إمام، أمهم هي اللي هيئتهم للعلم والطرف، برضو الثوري و لا البخاري ما اقدرش اقول الثوري برضو امه هي اللي وجهت الحديث وقالت ايه يعني انها هتغذي وتنفق عليه. تعجز الملوك ان تؤدب اولادها ادبه في نفسه، مما يدل على فضل هذه الامه واثرها الكبير في ولدها، وقد نقلته بعد ذلك إلى بيروت، وطلب العلم ورحل في الآفاق، وسمع من كبار علماء التابعين مثل عطاء بن أبي رباح. هو أدق في الكبار، يمكن الكبار هنا بمعنى بمعنى الاصطلاح كبر القدر يعني. نعم، مثل عطاء بن أبي رباح والقاسم بن مخيمرة وربيع بن يزيد والزهري ومحمد بن تيمية وخلق. حدث عنه شعبة بن الحجاج وعبد الله بن مبارك ويحيى القطان وخلاق، وحديثه في الكتب الستة محتج به. كان قائما بالسنة، يعني كان برأه الله عز وجل من الأهواء والبدع، يعني كان من أهل السنة الكبار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أراده عبد الله بن علي بن عم السفاح العباسي على أن يقول بإباحة دماء بني أمية، فأبى فتوى سيفية لكنه رفضها، ولم يخش بطش هذا الجبار وتخويفه. قال الوليد بن مزيد: ما سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه، ولا رأيته ضحكا يقهقه. ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد الأخرة يعني أقول: ترى في المجلس قلب لم يبق، أو ترى في المجلس قلب لم يبق. وكان أوزعي من كبار أئمة الفقه المجتهدين في عصره، وكان مذهبه معمولا به متبعا. قال الخليلي: أجاب عن 80,000 مسألة في الفقه من حفظه من غير ما يرجع للمصادر. قال الذهبي: كان أهل الشام ثم أهل الأندلس على مذهب الأوزعي مدة من الدهر، ثم فاني العارفون به، مات علمه بموت العالمين بمذهبه، مش علمه يعني مذهبه يعني، بقي منه ما يوجد في كتب الخلاف. وقال السيوطي في الدرير الراوي: من أصحاب المذاهب المتبوعة الأوزعي، وكان له مقلدون بالشام نحو من 200 سنة، ومات بيروت سنة 57 و100. ساعتها كان بيروت تبع دمشق، عشان كده أهلها بيترجم لهم من عسك بيروت وصيدا وسور وكل أماكن كثيرة، ساعتها كانت تتبع دمشق أو كانت على شرف ابن عساكر في الترجمة. وقد وجدنا مرجعا لمذهب الأوزعي في غير كتب الخلاف. إيه هو؟ هو كتاب الجامع للإمام التفنى، لأنه يتعرض لذكر مذهب الأوزعي في سرده لمذاهب العلماء في العمل بالحديث. ميزة الجامع الترمذي على سائر الكتب انه بيقول لك الحديث ده مين عمل به، طبعا غالبا هيكون حديث احكام، مين اخذ به من العلماء. وكان الاوزعي لمكانته ومهوبته الاداريه يصلح للخلافه كما ذكر الدهري. وقال ابو اسحاق الفزاري: لو خيرت لهذه الامه لاخترت لها الاوزعي، لكنه لم يتعاطى السياسه، اغلق على نفسه هذا الباب ولا تطلع على مناصب، بل زاهد في الدنيا على الرغم من اقبالها عليه، وقد طلب للقضاء فامتنع، ولما مات لم يخلف إلا 6 دنانير، أو لم يخلف إلا 6 دنانير. وكان الأوزعي صاحب حكم ومآثرة، ومن أقاويله الجامعة: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال، وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. أخرجوا عنه خطيب في شرف أصحاب الحديث صفحة 7. ومردوه بالرأي هنا رأي الرجال: الرأي المجرد عن دليل شرعي المتبع للهوى، مش الرأي المعتبر شرعا. وقال: 5 كان عليها الصحابة والتابعون: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، والتلاوة، والجهاد. وكان يحذر بشدة من الآراء الشاذة لعظيم خطره، ويقول: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. أقوال الشاذة والرخص الحاجات دي. وقال الوليد بن مزيد: سمعت الأوزعي يقول: كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. وسئل عن خشوع في الصلاة فقال: غض البصر وخفض الجناح ولين القلب وهو الحزن أو الحزن. بيحيلك بقى على مصادر اللي عايز يستزيد. ونقل هذا العلماء كثيرة يمكن دراسته في مجلد كبير رحمه الله تعالى ورضي عنه، بيحلق على تذكرة الحفاظ تهذيب التهذيب. أخطأت في النقل رواية ابن عمر، ولكن رواية الحمد لله كانت من عمر الآخر. بتلقني الكذب رواية مش حمد الكذب بالحجاز رواية ابن عمر خطأ يعني خطأ. رواية الحمد لله كانت في تقديم أصحاب الرواية استراجع عن خطأ.